بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا الدرس 13 من دروس التعليقات على التدمرية. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأما المثلان المضروبان، فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. نعم، ذكر الشيخ المثلين ويقصد بهما مثل ما في الآخرة أو نعيم الجنة ومقارنته بما في الدنيا، والمثل الثاني ومثل الروح كما سيأتي. وأراد الشيخ من ضرب المثلين بيان صحة عقيدة السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب، وأنها مخالفة لطرائق المعطلة وأيضا لطرائق المشبهة والممثلة. فالشيخ كما ذكر مقعدا في العصر الأول والثاني لبيان صحة مذهب السلف، أيضا ذكر هذين المثلين. وتسميته لهما بمثلين إنما هي تسمية اصطلاحية، كما أن الأصل الأول والثاني سميت أصول اصطلاحية، ولو سميت قواعد فلا بأس. والمثلين أو هذان المثلان اللذان ذكرهما شيخ الإسلام في كثير من كتبه أشار إلى بعضهما بعض أئمة السلف رحمهم الله تعالى. والشيخ إنما بين هذا المثل، المثل الأول ثم المثل الثاني، وفصله ووضحه، ثم جعله ضمن هذا التأصيل الدقيق لبيان حقيقة مذهب السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب، وهو باب الأسماء والصفات. المثل الأول هو ما أخبر الله عز وجل عما في الجنة من النعيم، فهذا ثابت في القرآن وفي السنة، وهو من أصول اليوم الآخر التي لا خلاف عليها، وأن الله عز وجل وعد المؤمنين بنعيم حسي حقيقي، وليس كما يقول الملاحدة أو المتفلسفة أو غيرهم نعيما روحيا، وإنما هو نعيم حسي. ولهذا جاءت الأدلة المفصلة له في الكتاب والسنة بألوان النعيم، والتي لا نعرف حقيقتها في الآخرة إلا بالقدر الذي نعرف به مثيلها ونظيرها في الدنيا. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى قال ما ذكر الله عز وجل في الجنة من أصناف المخلوقات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن، هذه أنواع خمسة هي أسس نعيم الجنة الحسي، وأما نعيم الجنة المعنوي فذاك باب آخر، الراحة والطمأنينة والرضا وعدم الحزن وعدم الخوف والنظر إلى وجه الله عز وجل الجامع بين النعيمين كليهما، فذاك باب آخر. وإنما أراد النعيم المخلوق الذي هو نعيم حسي حقيقي، وهو أيضا خلقه الله عز وجل، ثم ضرب أمثلة من ذلك فقال فأخبر أن فيها أي الجنة لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا إلى آخره. ولا يتبين المثل على وجهه الصحيح إلا إذا أضيف إليه قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو القول المشهور عنه، ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء، أو ليس في الدنيا شيء مما في الآخرة إلا الأسماء. ويقصد ابن عباس رضي الله عنهما أن ذلك النعيم الحسي في الآخرة إذا قورن بنعيم الدنيا فإن نعيم الدنيا بالنسبة له لا شيء سوى الاسم. ولا يعني قوله إلا الأسماء أن الحقائق مختلفة، كما سبق أن بينا فيما يسمى بالمشترك اللفظي، وإنما المقصود به أن بينهما من الفرق والبون الشاسع الكبير مما يجعل ما في الدنيا من النعيم إذا قورن بما في الآخرة لا مقارنة بينهما، لكن مع إثبات حقيقة أن ما في نعيم الجنة مما ورد تفصيل أمثاله أو ذكر أمثاله أيضا هو مما نعرفه في الدنيا، فنعرف معناه ونفرق بينه وبين الآخر، حتى لا يقول قائل إن المقصود بنعيم الجنة شيء آخر يختلف البتة وتماما عما نعلمه في الدنيا، ويقول كلا، ففي الجنة مساكن وملابس ومآكل ومشارب كما أن في الدنيا هذه الأشياء ولا يخلط بينها. كذلك أيضا إذا قيل في الجنة خمر فنحن نعرف الخمر في الدنيا، وفي الجنة لبن نحن نعرف اللبن في الدنيا، وفي الجنة عسل نحن نعرف العسل في الدنيا، فلا يخطر بالبال الظن بأن قول ابن عباس ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء أن حقائق تلك تختلف عن حقائق ما في الدنيا، لا، الحقائق واحدة والمعنى واحد، ويفرق بين نعيم ونعيم في الجنة كما يفرق بينهما في الدنيا. وهذا حتى نبطل من يدعي أن مثل هذا الكلام قد يفهم منه التفويض، وأن قوله إلا الأسماء يعني نعيم الجنة شيء آخر لا ندري ما هو، عسل الجنة ما ندري، قد يكون عسل الجنة فاكهة ولا شيء آخر ليس هو هذا العسل، وإنما هو شيء آخر لا يدخل في المسمى، فنقول كلا، ما في الجنة من المسميات هي نفسها الموجودة في الدنيا، لكن ابن عباس يقول بينهما فرق شاسع، بحيث إذا قارنت بين طعم هذا وحقيقته ونوعه إلى آخره فإنك لا تكاد تجد بينهما مقارنة لعظم البون والفارق. فإذا تبين هذا فنقول إن حقيقة نعيم الجنة وهي مخلوقة موجودة معروفة تختلف عن حقيقة ما في الدنيا. شيخ الإسلام في مكان آخر من كتبه رحمه الله تعالى وضح هذا، فقال مثلا قد يكون أن ماء الدنيا معروف من أين يستخرج، من السحاب أو من الأرض، لكن ماء الجنة قد لا يكون من هذا ولا من هذا. عسل الدنيا معروف أنه يؤخذ من النحل، لكن لا يلزم أن يكون عسل الآخرة، قد يكون لا هذا ولا ليس مأخوذا من النحل. كذلك أيضا لبن الدنيا معروف أنه مأخوذ من الأنعام من بين فرخ ودم، لكن لبن الجنة قد لا يكون كذلك. فإذا قارنا بينهما فستجد أن نعيم الدنيا نعرفه، ولهذا فهو قابل للفساد. فإذا مكث الماء زمنا طويلا فسد، إذا مكث اللبن زمنا ولا يلزم أن يكون طويلا فسد، وكذلك الخمر وكذلك العسل. بينما نعيم الجنة ليس له شيء من هذه الصفات ولا يعتوره هذا الفساد الذي يكون لهذا أو هذه الأمور التي نأكلها أو نشربها في الدنيا. ومثله المساكن، فإذا كان المسكن الذي في الدنيا إذا مر عليه سنون بدأ يخرب ويفسد، فإن مساكن الجنة لا يصيبها هذا. إذن بناؤها غير بناء الدنيا، أصلها غير أصل الدنيا، كذلك أيضا هذا النعيم قد يكون أصله غير أصل ما نعلمه في الدنيا. كيف والله عز وجل قد أخبرنا أنها أنهار، أنهار من ماء ومن لبن ومن عسل ومن خمر. إذن الخلاصة هي أنك إذا قارنت بينهما تبين لك أن هناك بينهما فرقا، فحقيقة نعيم الجنة تختلف عن حقيقة نعيم الدنيا، كيفيتها طعمها، بينهما فرق كبير. هذا فارق بين مخلوق و إيش؟ ومخلوق، فارق بين مخلوق ومخلوق. فإذا كان كذلك فيأتي الاستدلال له كما أشار شيخ الإسلام. تفضل. قال رحمه الله: ولهذا افترق الناس في هذا المقام. لا، قبل ذلك احنا قرأناها في السابق. نعم. قال شيخ الإسلام، أنا أقرأها: فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين لا ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق أولى وأعظم مباينة، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا. ثم علل ذلك بقول: إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق. وهذه فائدة المثل، أنه إذا كان نعيم الجنة بالنسبة لما في الدنيا بينهما هذا التباين، ومع ذلك تثبت حقائق كل منهما، ولا يجوز لأحد أن يماثل هذا بهذا فيقول مثلا إنه عسل الجنة مثل عسل الدنيا. لا، ليس مثل عسل الدنيا، يجب أن تقول أنه ليس مثله، يشبهه أو فيه شبه، لكن هذا الشبه لا يدخل في الحقيقة، فيه قدر مشترك بين عسل الجنة وعسل الدنيا، به نعرف ما هو العسل ونفقه ونعرف مذاقه ونفرق بينه وبين اللبن وبينه وبين الماء، لكن الحقائق مختلفة. فإذا كانت هذه مباينة المخلوق للمخلوق فلا شك أن مباينة الخالق للمخلوق إيش؟ أولى. وهذا هو فائدة المثل، ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا بين واضح، والحمد لله. تفضل. قال رحمه الله: ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق، فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. نعم، هنا أراد أن يبين ارتباط مسألة الجنة واليوم الآخر بمسألة أسماء الله وصفاته، لأن اللي قال أن يقول ما فائدة ذكر هذا الخلاف في هذه المسائل، فنقول شيخ الإسلام أراد أن يربط بين المسألتين، مسألة الأسماء والصفات ومسألة حقائق اليوم الآخر. ولما يطلق حقائق اليوم الآخر فالمقصود به ما هو أعم من نعيم الجنة، أي اليوم الآخر وأهواله والجنة والنار إلى آخره. فالترابط بينهما جاء من ثلاث نواحي، الارتباط بينهما جاء من ثلاث نواحي. الناحية الأولى من ناحية الدليل، فأدلة هذا من الكتاب والسنة صريحة وكثيرة، وأدلة ذاك من الكتاب والسنة صريحة وكثيرة، أعني بذلك ما يتعلق بالأسماء والصفات وما يتعلق باليوم الآخر، باليوم الآخر. فمن ناحية الدليل تكاد تكون القوة واحدة والأدلة واحدة والكثرة لا تكاد تحصى في دلائل الأمرين، هذا هو الجانب الأول. الجانب الثاني الذي يجمع بينهما هو أن لكل منهما حقائق مغيبة، فكل منهما فيه غيب، فأسماء الله عز وجل وصفاته وحقائق ذاته غيب، نؤمن بها ونصدق وهي غيب، وكذلك أيضا حقائق اليوم الآخر وما يجري فيه هو من باب إيش؟ الغيب. فهذا أمر ثاني يجمع بينهما. الأمر الثالث الذي يجمع بين حقائق اليوم الآخر وحقائق ما أخبر الله عز وجل به عن أسمائه وصفاته هو أن هاتين المسألتين هما مما كثر الخوض فيهما من جانب الطوائف والأمم، ويكاد يكون جزء كبير من ضلال بني آدم بسبب هذين الأصلين، ما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته من الحقائق المعروفة وما يتعلق باليوم الآخر أيضا مما جاءت دلائله من الكتاب، من الكتاب والسنة. فاليوم الآخر ظلت فيه طوائف، حتى كان المشركون من العرب منكرين لليوم الآخر، وكانوا دهرية لا يؤمنون بالبعث والنشور، فكان مما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الحقائق الكبرى الأسس الثلاثة الكبرى التي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي توحيد الله وإثبات النبوات وإثبات اليوم الآخر. هذه الأسس الثلاث وعليها يدور الدين والعقيدة والشريعة وكل شيء، فكان المشركون منكرين له. وكذلك أيضا بالنسبة لأسماء الله وصفاته فإن هذا مما خاض فيه كما سيأتي الملاحدة والدهرية والفلاسفة الذين أشبهوا المشركين في هذا الباب، فكانوا أعظم الناس تجهما وتعطيلا ونفيا لحقائق الأسماء والصفات. فلكون هذين المسألتين من كبار المسائل بعد حقيقة التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى، فإن هاتين المسألتين فيهما شيء من الترابط. فلهذا قارن بينهما الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر الخلاف من خلال المقارنة، فقال رحمه الله تعالى: انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول أهل السنة والجماعة يثبتون الأمرين جميعا، يثبتون ما يتعلق بالأسماء والصفات وما يتعلق باليوم الآخر، يثبتونها على الحقيقة ولا يقولون بالتشبيه والتمثيل ولا ينفون حقائقها، فطريقتهم فيهما طريقة واحدة مستقيمة، وهذا هو مقتضى ضرب المثل. فهم يقولون كما أن ما يتعلق بأسماء الله وصفاته نعرف حقائقه ونعرف من صفات المخلوقين ما هو مشابه لهذه الصفات في الاسم، لكن حقائق صفات الله سبحانه وتعالى تختلف عن حقائق صفات المخلوقين، كذلك أيضا بالنسبة لليوم الآخر، فنؤمن بما في اليوم الآخر من النعيم وأيضا من العذاب، وأيضا نعرف ما يماثله في الدنيا، لكن الحقائق مختلفة، فطريقتهم في هذا الباب واحدة. الفئة الثانية هم أهل الكلام، وهؤلاء في باب اليوم الآخر شددوا وكان موقفهم قويا، كما أن موقفهم من إثبات الخالق قويا وإن ضلوا في مسألة الاستدلال على ذلك، لكن موقفهم من الفلاسفة من الملاحدة من الثانوية من المجوس كان موقف المتكلمين قويا في هذا الباب اللي هو قضية توحيد الربوبية. فكذلك أيضا فيما يتعلق باليوم الآخر كان موقفهم مما يتعلق باليوم الآخر أيضا قويا، ولهذا تجد عامة المتكلمين يثبتون اليوم الآخر ويثبتون البعث وأنه بعث حسي وليس روحانية، ويردون على الفلاسفة وعلى منكري اليوم الآخر أو على القائلين بأن البعث روحي لا جثماني أو لا جسماني. فموقفهم وكلامهم في هذا الباب كلام القوم، ومن ثم فحديثهم عن اليوم الآخر هو حديث أئمة الإسلام لا يكاد يختلف عنه إلا في مسائل معينة مما يمكن أن يختلف فيه العلماء نظرا لاختلافهم في الاجتهاد في الجمع بين الآيات أو الجمع بين الأحاديث، وهي أمور يسيرة والحمد لله. لكن المشكلة أنهم مع قوة إثباتهم لليوم الآخر وردهم على المتكلمين ونقضهم لمن زعم أن حقائق اليوم الآخر ليست حقائق حسية، إلا أنهم فيما يتعلق بالأسماء والصفات خلطوا كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى. ففي الباب الآخر المقابل لذلك نفوا الصفات أو نفوا بعض الصفات كالمعتزلة ومن وافقهم من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم. فالمعتزلة نفوا الصفات كلها على الله عز وجل ونفوا ما جاء به الكتاب والسنة مما يدل على ذلك. لحق بهم الأشاعرة فأثبتوا بعض الصفات ونفوا الباقي، فصاروا في هذا الباب متناقضين. حقائق اليوم الآخر يثبتونها على الحقيقة ويردون على من تأولها ويبطلون تأويلات الملاحدة والدهرية والفلاسفة وغيره، ولكن بالنسبة لما يتعلق بالأسماء والصفات كان منهجهم مضطربا، فيه ضلالة وبعد عن الحق، مع أننا كما قلنا أدلة هذا وهذا كلها صريحة وواضحة وكثيرة ومتعددة. الطائفة الثالثة هم الذين نفوا هذا وهذا، فخلطوا في باب الأسماء والصفات وخلطوا في باب اليوم الآخر، وهؤلاء أغلب من قال بمقالتهم هم الفلاسفة، هم الفلاسفة. ويدخل في الفلاسفة أيضا فلاسفة القرامطة والباطنية، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا جمع بينهما، لكن نحب أن نوضح شيئا من الفرق في يعني مذاهبهم في هذا الباب. فنقول يجمعهم ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم نفوا هذا وهذا، أي ما يتعلق بالأسماء والصفات وما يتعلق باليوم الآخر، ما يتعلق باليوم الآخر. أما بالنسبة لما يتعلق بالأسماء والصفات فكلهم عطلوا ونفوا، وكما سبق أن ذكرنا أصلا المتفلسفة ينفون عن الله جميع الصفات بحجة التركيب، ويقولون الصفة هي الأخرى والصفة عين الموصوف، وقد سبق بيان ذلك. وبالنسبة للقرامطة والباطنية وغيرهم غلوا حتى نفوا النفي والإثبات، فسلبوا عن الله النقيض. إذن هم من أشد الناس تجهما وغلوا في تعطيل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته. وبالنسبة لليوم الآخر فإن الأمر فيه شيء من التفصيل، فنقول الذي اشتهر عن الفلاسفة هو إنكار اليوم الآخر وأنهم دهرية لا يؤمنون بالبعث بعد الموت، وإنما يعتبرون حركة الأفلاك حركة دائمة دائرية تبدأ وتنتهي، ليس لها مبتدأ وليس لها منتهى. فهم يقولون بقدم العالم، إذا ليس لها مبتدأ، وإذا كان ليس لها مبتدأ فليس لها منتهى. وعلى هذا فحركة الأفلاك وأيضا نشوء البشر أو المخلوقات أو غيرها هي حركة دائمة دائبة، وليس هناك منتهى لهذا الكون يتغير فيه الكثير الكثير من معالمه مما أخبرنا الله عز وجل عنه فيما يجري يوم تقوم الساعة وينفخ في الصور كما هو عند المسلمين. فعند هؤلاء أن هذا لا يكون ولن يكون، فهم من أعظم الناس دهرية. أما بالنسبة للباطنية والقرامطة وغيرهم فهؤلاء قد يوافقون هؤلاء على هذا، وخاصة من يتفلسف منهم، يعني اللي يصير عنده تشيع غالي، ففي الغالب أنه يدخل في باب الفلسفة فيشارك هؤلاء في إنكار حقائق اليوم الآخر. لكن القرامطة والباطنية أضافوا إلى هذا الضلال ضلالا آخر، ألا وهو تأويل حقائق الأمر والنهي من الصلاة والزكاة والصيام والحج والطهارة وغير ذلك من أحكام الإسلام المعلومة من دينه من الدين الإسلامي بالضرورة. والذي يهمنا قبل أن نتابع القراءة أن الطائفة الثالثة هم الذين جمعوا بين نفي هذا وهذا، فنفوا حقائق الأسماء والصفات وغلوا في التجهم، وأيضا نفوا حقائق اليوم الآخر. هل وقف التأويل عند هذا الحد؟ لا، انتقل إلى أمر آخر. تفضل. قال رحمه الله: ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمورة بها والمحظورات المنهية عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. هذه درجة زالت على السابقة، وهي درجة التأويل الباطني للأمر والنهي، المأمورات التي أمر الله عز وجل بها وأوجبها، والمحظورات التي نهى الله عز وجل عنها. فدخلوا من هذا الباب، أعني به باب التأويل، إلى أن يدخل في تأويل الأمور المتفق عليها والمتفق من جانب جميع أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام أن رسل الله جاءوا بها، فدخلوا في هذا التأويل. لاحظوا معي لما قلت لكم في شيء من الفروقات، أنه في هذا الباب التأويل بالنسبة للعبادات وحتى المحرمات اشتهر عند الباطنية، وفيما يتعلق باليوم الآخر اشتهر إنكار البعث عند من؟ عند الفلاسفة. حتى أن ابن سينا كما تعلمون له كتاب اسمه الأضحوية في أمر المعاد، رسالة مطبوعة مشهورة، يقرر فيها أن المعاد روحاني وليس جسما، أن المعاد إنما هو للروح وليس للجسم. الفلاسفة اشتهر عنهم إنكار اليوم الآخر، ولم يشتهر عنهم الحديث عن العبادات، الأمر والنهي والصلاة والصيام وغيره. والباطنية اشتهر عنهم تأويل الأمر والنهي وما يتعلق به. أما بالنسبة لليوم الآخر فقد يكون الكلام عندهم فيه أقل، أو تقريرهم له أقل. ولكن انتبهوا معي حتى نتبين التقاء هذه المذاهب والعياذ بالله، لأنها بلغت الغاية في الغلو. فنقول بالنسبة للأمر والنهي وتأويله الباطني الذي اشتهر عند القرامطة والباطنية وغيرهم، فإن عند الفلاسفة إنكار لها بما هو أشد، وذلك لأنهم يعتقدون أن الرسل لم يأتوا بشرع أصلا. فالفلاسفة ليس عندهم وحي ولا كتاب ينزل ولا ملائكة تنزل بالوحي، وليس الرسول موحى إليه، وإنما الرسالة أو النبوة مكتسبة عنده. وأن أي شخص اتصف بثلاث صفات، قوة العقل وقوة النفس وقوة التخيل، يمكن أن يكون نبيا، ثلاث خصائص. وسموا الأنبياء أهل التخيل، وأحيانا أهل التجهيل. سموهم أهل التخيل أن الأنبياء يتخيلون أشياء، أو هم يقولون لأتباعهم بتخيل أشياء لا حقيقة لها، ولهذا صاروا هم أهل إيش؟ تخيل. فيزعمون أن النبي ما نزل عليه وحي، وليس هناك شيء، ولا يوجد لا يوم آخر، وليس هناك عبادة ولا طاعة، لكن النبي أراد أن يصلح الناس، فطريقته في الإصلاح أنه أمرهم بأوامر وعبادات حتى تتزكى نفوسهم، وإلا فليس هناك إله يعبد، وليس هناك حاجة لهذه العبادة، وإنما أرادوا استصلاح الناس، ثم إنهم رغبوهم وخيلوا لهم اليوم الآخر، وقالوا لهم أيها الناس إذا فعلتم وصلتم مستقيمين وأصحاب أخلاق وتفعلون هذا وتتركون هذا، فإنه سيكون لكم في يوم القيامة جنات فيها وفيها وفيها، وكل ذلك من باب التخييل، لا يوجد عندهم حقائق في هذا، أي عند الرسل. فما الفرق بين الفلاسفة والباطنية في هذا الباب؟ قال لك الفلاسفة ينكرون إيش؟ ينكرون حقائق هذه الأشياء أصلا، ما في شيء اسمه عبادة أو طاعة أو تصوم أو لا تصوم، هذه كلها من اختراعات الأنبياء. والأنبياء ينسبونها إلى الله وهم غير صادقين بذلك، تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا، كيف يقول هؤلاء وينسبون إلى الله هذا الشيء والله سبحانه وتعالى يتركه. إذن الفلاسفة انتبهوا معي ينكرون حقيقة الأمر والنهي، ولهذا هم ملاحدة وزنادقة قديما وحديثا. اليوم زنادقة العلمانيين المعاصرين في الشرق وفي الغرب وفي بلاد المسلمين أصلا هو يسخر من قضية الأمر والنهي، يرى أن حقائق الحياة هي المنفعة، ما تعيشه أنت أيها الإنسان، أما خرافات أنك تصلي وخمس صلوات ولازم تصلي كذا والوقت كذا ولازم تتطهر، هذه كلها يعتبرونها أشياء ما لها حقائق. بينما الباطنية لاحظوا معي يظهرون إيش؟ ها؟ يظهرون الانتساب إليها، لكنهم يؤولونها تأويلات باطنية يخرجونها عن حقائقها. فالباطنية مثلا يقول لك الصيام نعم جاء به الإسلام، أنا مسلم والصيام جاء به الإسلام، لكن يقول لك الصيام عندنا له تأويل باطني والمقصود به كتمان أسرار الدعوة الباطنية أو الدعوة الفاطنية أو الدعوة الإسماعيلية. الصلاة معرفة الأسرار، الحج القصد هو زيارة الشيوخ، وهكذا لما يتكلمون في الطهارة يقول لك التطهر هو هذا رمز لتطهر البدن، فأنت إذا طهرت قلبك وكذا وكذا فهذه الطهارة. الغسل قال هو رمز لغسل الإنسان إلى آخره، وهذا موجود في كتبه. الدولة الفاطمية المسمات بالفاطمية وهي الباطنية التي يجري في هذه الأيام حديث عنها، لأن الرافضة يدافعون عنها مع أنها إسماعيلية باطنية ملحدة، حتى قال عنهم أبو حامد الغزالي ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، ومع هذا تجد الرافضة الذين يزعمون الاعتدال ويزعمون ويزعمون يدافعون عن هذه الدولة الباطنية. هؤلاء الباطنيون وهذه الدولة لها زمن قيامها في مصر خاصة لأنها نشأت في بلاد المغرب العربي، أول ما نشأت في جهة الجزائر والمغرب هناك وأنشأوا لهم دولة، لكن قاومهم أهل السنة، وهناك كتب مطبوعة ورسائل يعني رسائل منهجية ماجستير أو دكتوراه عن المقاومة السنية للدولة الفاطمية، فقاوموهم مقاومة شديدة. ولكن العجب في الأحداث أنه في الوقت الذي طهروا شمال أفريقيا من هؤلاء الباطنيين انتقلوا ليقيموا لهم دولة في مصر، وهم الذين أنشأوا الأزهر، فقامت لهم دولة ساموا فيها المسلمين سوء العذاب، فكان لهم حكام ودعاة، لأنه كان في القرن الرابع، وكانوا يهددون الدولة العباسية. الدولة العباسية كما تعرفون لم تسقط بغداد إلا في القرن السابع الهجري سنة 656، لكن قبل ذلك بمئتي سنة كانت وأكثر كانت الدولة الفاطمية لها دعاة وتبثهم في كل مكان، وكان لها أيضا قضاة وعلماء. ثم في الفترة الأخيرة يعني قبل 50 سنة تقريبا عني بعض الباحثين بنشر كتب الباطنية، فأحد قضاتهم الكبار يسمى القاضي النعمان نشرت تقريبا غالب كتبه، ومنها كتاب اسمه المجالس والمسايرات طبع في المغرب أو الجزائر نسيت الآن، وأيضا له كتاب اسمه دعائم الإسلام. هذا الكتاب دعائم الإسلام وبيان الحلال والحرام، كتاب تقريبا فقهي، طبع في مجلدين في مصر، تقرأه تجد فيه أحكام فقهية كما تقرأ للزيدية أو غيره، أحكام قد تختلف عن بعض ما هو موجود عند بقية الأئمة الأربعة، لكن تجد أحكام فقهية معينة. لكن صاحبه بعد ما ألف الكتاب الفقهي الذي إذا قرأته تقريبا أحكام فقهية قد يكون فيها أشياء مخالفة للدليل أو أشياء لا دليل عليها أو غير ذلك، لكن هو في النهاية كتاب فقهي، أضاف إليه كتابا آخر اسمه تأويل الدعائم، بدأه من أوله إلى آخره يؤول هذا الكتاب تأويلات باطنية، ويمسك كل قضية كما قلت لكم، بدأ بالطهارة والصلاة والصيام، يمسك كل مسألة أحيانا بإجمال وأحيانا على التفصيل ليؤولها تأويلا باطنيا. وللأسف إنه تأويل دعائم الإسلام طبعته نفس الدار ونفس المحقق في 3 مجلدات، فصار أول الكتاب الدعائم في مجلدين وتأويل الدعائم في 3 مجلدات، تأويلات باطنية يبعدها عن حقائقها المعروفة. إذن الباطنية قد يزعمون الانتساب إلى الإسلام والإقرار بأي شيء بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جاء به كتاب الله من الصلاة والزكاة وإيش والحج والصيام، لكنهم يؤولونها تأويلات باطنية تخرجها عن حقائقه. ومعلوم أنه لو واحد من الناس قال يا أخي ليش الصيام تصوم شهر رمضان، المقصود بالصيام هي طهر قلبك، طهر قلبك ويكون صيامك، هذا لا أحد يكون إنه مسلم ولا أحد يقبل من هذا التأويل، لأن مقتضى إنكار ما هو معلوم بالدين، ما هو معلوم من الدين بالضرورة. نعود المسألة فنقول اشتهر عن الفلاسفة إنكار اليوم الآخر، أما بالنسبة للعبادات ها مش كنا عنهم الفلاسفة، فإنهم ينكرون حقائقها من الأساس ويزعمون أن الأنبياء يخترعونها، وليس وحيا من الله ولا أمرا من الله، وليس هذا عبادة ولا أي شيء. والباطنية اشتهر عنهم أكثر فأكثر إيش الإقرار بها، لكنهم يؤولونها تأويلات باطنية، وفيهم من دخل في مذهب المتفلسفة فأنكر أيضا وأول حقائق اليوم الآخر، فأضافوا إلى تأويل الأمر والنهي أيضا تأويل حقائق اليوم الآخر. وهذا معنى كون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جمع بين الطائفتين، فقال نفوا هذا وهذا، وذكر نفيهم لصفات الله ونفيهم لليوم الآخر، ثم ذكر أن طائفة منهم غلوا في ذلك، ولهذا قال ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهي عنها لها تأويلات باطنية تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات والصيام إلى آخره. طيب، هل انتهى مسلسل التأويل الفاسد؟ لم ينتهي بعد، تفضل اقرأ. قال رحمه الله: وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات، وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب. طيب، هنا انتقل إلى نوع آخر من الباطنية، والذي يقرأ كثيرا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر يعني يرد عليه أنه أحيانا يقول باطنية الرافضة وباطنية الصوفية. وقد يطلق مصطلح الباطنية فيدخل فيه أحيانا هؤلاء وأحيانا هؤلاء. ولبيان الحقيقة بالنسبة لمصطلح الباطنية فنقول إذا أطلق لفظ الباطنية أو مصطلح الباطنية فالمقصود به الباطنية الذين يؤولون الأمر والنهي وغيره، وهم الذين غلوا في باب التشيع الرفض، ويدخل في هؤلاء القرامطة والإسماعيلية والنصيرية والدروز، وأيضا يجمعهم مسمى الباطنية. فهذا إذا أطلق يدخل فيه هذه الطوائف وهذه الفئات. في أحيان أخرى يكون الحديث عن قوم لهم منهج باطني لكنهم لا يأخذون بمذهب الباطنية في باب التشيع الرفض، وإنما هو منهج باطني آخر بطريقة أخرى في تعاملهم مع الحقائق، وهؤلاء ينبغي أن لا يذكروا إلا من خلال القيد، إلا بقيد، فيقال باطنية الصوفية، باطنية الصوفية. ولماذا قلنا هذا؟ قلنا هذا لأنه أحيانا تجد عند أولئك الذين قد دخلوا في باطنية الصوفية قد تجد لهم كلاما قويا في الرد على الباطنية الغلاة، فقد يقول قائل كيف يقال عن هؤلاء باطنية وهؤلاء باطنية ثم ها هو يرد على الباطنية. فلبيان المصطلح قلنا هذا، إنه إذا أطلق مصطلح الباطنية فإن المقصود به هم الباطنية الرافضة الغلاة، وأما إذا أطلق على الصوفية فلا بد من شيء من القيد فيقال باطنية الصوفية. إيش قال شيخ الإسلام؟ قال وقد يقولون إن الشرائع تلعزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات، وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب اللي هم باطنية الصوفية. قوله وقد يقولون يدخل فيه الباطنية الأصل اللي يقولون الأمر والنهي، ويدخل فيه أيضا الصوفية الفلاسفة، ويدخل فيه الفلاسفة، فهؤلاء أيضا قد يقولون إن هذه الأحكام أو الشرائع إنما تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الواحد من محققيهم وموحديهم وتوحيدهم له مصطلح خاص بهم، والدروز كانوا يسمون الموحدون، فإذا صار الواحد من عارفيهم وعلمائهم وكبارهم سقط عنه التكليف، فلا تجب عليه الواجبات ولا تحرم عليه المحرمات. وأنا أقول إن هذا الكلام له في الواقع ما يدل عليه، فإن بعض من ينتسب إلى الباطنية قد يكون فيهم من يمتثل الأحكام الظاهرة، وقد يخيل إليه أنه ليس بينه وبين المسلمين فرق، وأن ما هو عليه من مذهب وينتسب إليه من مذهب ما هو إلا مسمى فقط، وما يقال عن هذا المذهب من أصول فاسدة ليست صحيحة، وكل ذلك بسبب أن مشايخهم أو عقالهم أو أسيادهم إلى آخره، يظهرون لهم خلاف ما يبطلون، فيلزمون العامة بالالتزام والاستمساك بظواهر الأوامر والنواهي، لكن الخاصة هم الذين يؤولونها تأويلات باطنية فتسقط عنهم هذه التكاليف، فيصبح الواحد من هؤلاء إذا كان سيدا إذا كان كبيرا لا يصوم لا يصلي لا لا إلى آخره، لأن هذه إنما تكون للعامة أعني العبادات، أما الخاصة فلا يجب عليهم شيء من ذلك. دخل في هذا بعض المتصوفة، وهنا الخطورة أيها الإخوة، أن التصوف الباطني دخل على الطوائف المتصوفة وعلى الطرق الصوفية من هذا الباب الخطير، وهو باب الخاصة والعامة. فاشتهر عن هؤلاء أن الإنسان إذا سار في طريق الرياضة والتصوف فلا بد له أن يلتزم الأوامر والنواهي في سيره، فإذا وصل هكذا يعبرون، أو صار من أصحاب المقامات والأحوال وصارت ترد عليه الواردات وانتهى به الأمر إلى معرفة الحقائق والوصول إليها، وذلك عن طريق تنظيف القلب وصقله بالرياضات التي تستمر دهورا حتى تنكشف له حقائق اللوح المحفوظ، ويبدأ يتصل بالعقل الفعال مباشرة، فيصبح له من الكرامات والخوارق وغيرها ما لا يكون لغيره، في هذه الحالة يقولون عنه إنه وصل إلى حال تسقط عنه فيه التكاليف. وهذا هو المشهور الآن عند المتصوفة وللأسف الشديد، وهو أن الولي إذا وصل إلى مرتبة سقطت عنه التكاليف، وهو الواقع. ونظرا لانتشار هذا واشتهاره صاروا يعلمون تلاميذهم من البداية الأدب مع الشيخ وعدم الاعتراض عليه، وأنا أعرف بعض أماكن تدريس والتدريب على الطرق الصوفية، يأتيهم الشخص بالصيف، قد يأتي من مكان بعيد ويدخل معهم في هذا المكان أو في هذا الدار أو في هذا المكان الموقع، ويجلس الصيفية كاملة لا يتعلم علما وإنما يتدرب كيف يتعامل مع شيوخه، كيف يلبس، كيف يسلم عليهم، كيف يذهب، كيف كيف إلى آخره، حتى يخضعوا هؤلاء المريدين فلا يعترضوا على شيوخه، لأن أخطر ما ينقض عليهم مذهبهم لما أن طالب العلم أو المسلم يستخدم الدليل وعقله، يستخدم الدليل والعقل الصحيح، النقل الصحيح والعقل الصحيح، فإنه ينقض عليهم المذهب من أوله إلى آخره. فحتى يخضعوا ويأمنوا جانبه لابد أن يدربوه على ألا يقول لسيده لما مهما رآه يفعل. فلما صارت الطرق الصوفية تعيش على هذه الطريقة نظروا إلى التلاميذ، أي تلميذ يعترض يطرد لا يقرب إلى الشيخ ما دام يقول لماذا هذا ولأي شيء يكون هذا ولماذا لا نفعل هذا وجاء الدليل بكذا، هذا يطرد ويقرب من يستكين ويخضع. والعياذ بالله، لما تنشئ النفوس على هذا وتعطى من الأموال وغيرها، خاصة إذا كانت محتاجة وفقيرة، ويزين لها هذا الطريق، فإنها تصل إلى الحالة التي يرى فيها أعظم المنكرات من هذا السيد ولا يعتنى عليه. الشرك بالله على أصوله لا يعتنى عليه. أنواع ترك الواجبات موجود، يعني يدخل الوقت ويخرج الوقت والتلميذ يعلم أن هذا السيد أو هذا الولي أو شيخ هذه الطريقة لم يصلي، لم يركع ركعات الصلاة، لا يعترض على ذلك. قد راه يأكل في رمضان، لا يعترض عليه. وأقبح من ذلك والعياذ بالله انتهاك المحرمات. يراه يشرب الخمر، يراه يأكل الحشيش وهو مشتهر عنده، لا يعترض عليه. بل يراه على الفواحش الكبرى ولا يعترض، بل إن شيخ الطريقة يختار من طلابه المردان ليفعل فيهم الفواحش ولا يعترض. ويختار من النساء، وتعرفون النساء ورقتهن، يختار منهن ما يشاء ويفعل فيهن الفواحش ولا تعترض، لا تعترض هي ولا زوجها ولا غيره، إلا أن يكون أخوها أو أبوها أو زوجها رجل من أهل الإيمان والتوحيد، هنا تكون مشكلة. لكن ما دام الزوج مستسلم أو الأخ مستسلم والكل مع الشيخ فهذه بركة كما يقال، والعياذ بالله. فباطنية الصوفية للأسف الشديد نشأ عندهم ما يسمى بالأمر الخاصة وإيش والعامة، فعندهم إنه العامة هم الذين لهم توحيدهم ولهم عباداتهم وغيرها، أما الخاصة فتسقط عندهم التكاليف. تفضل. إيش قال رحمه الله؟ وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى، وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. نعم، هذا صحيح. يعني الفلاسفة الباطنية، باطنية الصوفية، هؤلاء يرد عليهم الأئمة، حتى أئمة أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، وأكثر من يعني رد على الدولة الفاطمية وفضح الباطنيين هم الأشاعرة. الباقلاني له كتاب عن كشف أسرار الباطنيين، أبو حامد الغزالي وهو الإمام الأشعري له كتاب وصل إلينا اسمه فضائح الباطنية، وهو كتاب مطبوع، وهو الذي قال فيه ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، وفضحهم. فهؤلاء أهل الإثبات لليوم الآخر وللشرائع ولغيرها، وفيهم فقهاء وأئمة حديث وغيرهم، سيردون على أولئك الملاحدة ويقولون لهم تأويلاتكم هذه تأويلات لا تقبل، تأويلات باطنية، تأويلات فاسدة. ماشي هذا؟ النتيجة ما هي التي نأخذها؟ وهي أننا نقول وأيضا أهل الإثبات يردون عليكم أيها المتكلمون فيما شاركتم به أولئك من التأويل الفاسد. إذا كنتم تردون تأويلات الباطنية فردكم صحيح، تأويلات غلاة الصوفية ردكم صحيح، تأويلات المتفلسفة لليوم الآخر ردودكم صحيح، لكن أيضا تأويلاتكم أنتم لبعض الأسماء والصفات نحن نقول لكم ما تقولونه لأولئك. إذا أولئك قالوا لكم لا هذه لها معاني أخرى والتأويل له كذا واحتمالات اللغة والمجاز وغير ذلك، جاءوكم وقالوا الصوم، ما قال لكم هو الصوم وأنك ما تأكل ولا تشرب؟ الصوم معروف في اللغة أنه الإمساك، والصوم يوصف به حتى الحيوان كما قال الشاعر خيل صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة. إذا ما قال لكم للصوم أنك تمتنع عن الأكل والشرب من كذا إلى كذا، هذا صحيح لا تأويلات ستردون عليه وتقول لا هذا باطل، هذا تأويل فاسد، هذا لا يقبل. جاءت الأدلة الصريحة الموضحة على أن المقصود بالصوم هو صوم شرعي خاص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وردكم صحيح ونقضكم له أيضا نقض تام نشارككم فيه، لكننا سنقول أيضا نفس الكلام بالنسبة لكم إذا رددتم النصوص الواردة في باب الأسماء والصفات. فما تقولونه لأولئك نحن إيش نقوله لكم. فإذا قال أولئك هذا تأويل سائغ ستقول له لا هذا غير سائغ، نحن نقول لكم أيضا هذا الكلام. إذا قلتم تأويل العلو والاستواء والمحبة والغضب والوجه إنه تأويل سائغ، نحن نقول لكم أيضا هذا تأويل غير سائغ وغير صحيح، والأدلة الصريحة الصريحة تخالف. فإذا اتفق الجميع على إثبات ما يجب لله ونفي مماثلة المخلوقات وجعلنا الباب واحدة في باب اليوم الآخر في باب الصلاة والزكاة في باب الأسماء والصفات، يكون هو الحق الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. طيب فيه قياس التمثيل والشمول وكذا نجعل إن شاء الله في الدرس القادم، وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.